الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية تختلف أكيد عن قصص الرعب إنها حاجات حصلت بالفعل وبتبقى قضية واحدة بنتناقش أو بنطرحها من وجهات نظر كتيرة وأحداث تعرضت ناس ليها من هذا المنطلق. والملف النهاردة بعنوان وحوش آدمية من إعداد محمود الجعيدي ونوران أيمن. بمجرد ما بتذكر كلمة وحوش أذهاننا مباشرة بتروح ناحية المخلوقات المفترسة الأسود، لكن الحقيقة مش كل الوحوش هي المخلوقات المفترسة اللي أنا وإنت متوقعينها أو مترجمينها. أحيانا الإنسان بيكون أشد قسوة والشر، ومحدش عارف هل ده فعلا بسبب النفس البشرية والأمراض اللي ممكن تصيبها وبس، ولا ممكن يكون في كائنات تانية بتسيطر على النفس البشرية وتخلي الإنسان يتحول لوحش. مش هنسهب كتير في المقدمة يعني، وخلينا ندخل على طول عن نمسك الملف دقيقة بدقيقة. سنة 1894 في بلدة صغيرة كان اسمها فونتالا في إيطاليا اتولد فيها ليوناردو أو ليوناردا تحديدا جانجلي، غير ليوناردو، واللقب بتاعها كان ليندا. بيعتبر كان يوم حزين وبائس لأن ليندا العلاقة بينها وبين والدتها وبين والدها كانت مضطربة جدا. الأم كانت بتكرهها جدا لأنها كانت دايما بتفكرها بشخص حبته وسابها. الأم كانت دايما مصابة بصداع دائم واكتئاب لدرجة أنها حاولت تنتحر أكتر من مرة. أما ليندا فكانت متأثرة بالبيئة اللي حواليها، يمكن ده السبب اللي خلاها لما تكبر تتجوز شاب كل العيلة اعترضت عليه. عادي مفيش مشاكل. أهو نوع من التحدي. بعد مدة من جوازها فتحت محل بتبيع فيه ملابس وخردوات وصابون. كل الناس كانت بتستعجب الصابون اللي كانت بتبيعه، كان جودته عالية جدا وكان زيوته مختلفة. في عرافة اشترت منها شوية حاجات وقالت لها ممكن تقري لي الكف ليندا اللي طلبت. مسكت العرافة ايدها وبدأ وشها يصفر. قالت لها انت شايفة ايه؟ قالت لها شايفة في ايدك اليمين سجن وفي ايدك الشمال مصحة عقلية، وشايفة كل ابنائك ميتين. فضلت ليندا قلقانة من كلام العرافة وقالت ده اكيد تخريف. انجبت اول طفل ومات، انجبت تاني طفل ومات، لحد ما مات حوالي 5 أو 6 اطفال. وبنأكد لك ان اللي بنقوله ده احداث حدثت بالفعل. مع كل ابن كان بيموت كانت بتفتكر ليندا كلام العرافة، لحد ما جالها فكرة. حد نصحها قال لها ممكن تحافظي عليهم بالسحر. بدأت تمارس طقوس السحر وتعلمتها وتقدم قرابين للجن وللشياطين. بعد مرور عدة سنوات بقى عندها 3 بنات وولد. هل الطقوس والسحر هما اللي عملوا ده؟ الله أعلم. الولد كان اسمه جوزيف وكانت بتخاف عليه جدا. في الوقت ده إيطاليا دخلت حرب وبدأ الشباب يتجندوا في الجيش. ليندا خافت على ابنها جدا فقررت أنها تقدم قربان للشيطان، وتقال لها القربان المرة دي لازم يكون بشري. اتعرفت على بنت آنسة وحيدة وعادتها انها هتجوزها من ابنها، وقالت لها تيجي تزوريني بالليل علشان هقابلك بابني. قالت لها ابنك عنده كام سنة؟ فكتبت في عمره وقالت ان هو كبير ويعني يستعد للزواج. خدرتها وقتلتها ومارست عليها طقوس السحر. واستخدمت بعض دهون من جسد الضحية في صناعة الصابون. اللي حصل ان الموضوع زي ما بيقولوا بقى عادة، وبدأت الناس تستعجب من هذا الصابون العجيب. تجاوزت جرائم القتل اللي قامت بيها 10 جرائم، حكم عليها ب33 سنة، منهم 3 سنين قضيتهم في مستشفى الأمراض العقلية. في فترة السجن كل أبناء ماتوا. اتقال عنها عن الموضوع وقتها ان هم أكتر من حد من اللي كانوا بيشتروا منها الصابون بيقولوا انه كان بيحصل كوارث في كل البيوت اللي كانت بتستخدم هذا النوع من الصابون. قصة حقيقية تانية خاصة بملفنا النهاردة سنة 1950. معظم الدول العربية كانت وقعت تحت الاستعمار، ومن ضمن الدول دي كانت المغرب، وكالعادة كان في مقاومة مغربية باسلة. كان من ضمن القوى الأجنبية كان في ضابط فرنسي اسمه لويس مورين، كان يشتهر بالقسوة والغلظة، ولكنه كان عاشق للسينما، وكان ممثله المفضل ممثل أمريكي اسمه أريسون ويلز. الظروف قادت الممثل الأمريكي للذهاب للمغرب لتصوير أحد الأفلام اللي أطلق عليه اسم الوردة السوداء. الموضوع ده كان بالنسبة للضابط الفرنسي حلم، ممكن يسيب كل حاجة ويسيب شغله ويسيب الحياة الجندية كل ده من أجل أنه يقابل ممثل. اللي حصل ان كان في الفيلم ده في مشهد بيتطلب تعليق 3 جثامين، 3 جثث على حبل المشنقة. الضابط الفرنسي حب يعمل واجب، جاب 3 رجال من المقاومة المغربية واعدمهم واستخدمهم في التصوير، وجابهم للممثل وقال له تقدروا تصوروا المشهد بواقعية دلوقتي. الكارثة ان المخرج ما اعترضش والفيلم اتصور، ولما اتعرض في السينما وتسرب الخبر ان المشهد ده حقيقي حصل هجوم غير طبيعي من العالم كله. اضطروا صناع الفيلم ان هم يسحبوا كل نسخ الفيلم، وتم استبدال هذا المشهد بمشهد اخر تمثيلي. صور هذا المشهد الحقيقية موجودة وعلى الانترنت، وبيظهر فيها الممثل الامريكي ومن خلفه 3 رجال من المقاومة وهم معلقين في مشانق مربوطة على شجرة كبيرة. الممثل قال بعدها ايه؟ قال كنت كل ليلة بشوف الـ3 امام سريري، والـ3 واقفين بيبصوا لي وبيتأملوني وكأنهم عايزين يوصلوا لي رسالة. سنة 1957 في الولايات المتحدة الامريكية الشرطة اتبلغت باختفاء السيدة بيونس واردن. في سيدة أخرى هي نفس السيدة كانت تملك متجر معروف، وكان اختفائها مفاجئ ومثير جدا. التحريات قادت الشرطة إن آخر واحد كان معاها شخص يدعى إيد جين. الشرطة دورت على الشخص ده واكتشفوا إنه عايش في مزرعة على أطراف البلاد. لما وصلت الشرطة للبيت بتاعه اتفاجئوا بريحة كريهة بتملى المكان. البيت من جوه كان أشبه بلقطة من فيلم رعب، كان مظلم وكان فيه بقع دم كتير على الأرض وعلى الجدران. أول حاجة شافها رجال الشرطة حاجة أشبه بحيوان معلق في سقف المطبخ في الضلمة، لكن لما أضيء النور الأنوار كانت المفاجأة. كانت جثة السيدة بيونس ومعمولة يعني ملفوفة أو متكتفة بشكل أشبه بالذبيحة الحيوانات. تم تفتيش المكان بدقة علشان تظهر الحقيقة المرعبة. البيت كان أشبه بمقبرة بشرية، كان كل شيء مصنوع من الجلد البشري، الأثاث، الكراسي، الأغطية، الملابس، كله مصنوع من جلد البني آدمين. تم العثور على عدد كبير من الجماجم البشرية. تم العثور على جماجم كاملة، وتم العثور على جماجم متكسرة معمولة كأوعية وأطباق للأكل والشرب. تم القبض على أي جين والتحقيق معها. طفولته بالتحقيق كانت بائسة جدا، والدته كانت متعصبة دينيا، والده كان شخص فاسد وكان يعني مدمن، منتهى التناقض بين الأب والأم. عاش مع والدته ومع أخوه الوحيد هنري. مات الأخ، وسنة 1948 ماتت الأم، ولما ماتت أصبح أيد شخص وحيد عايش في مزرعة كبيرة بطوله. والدته كانت كل حياته هي الوحيدة اللي بتربطه بالبشر. كان بيعاني من كوابيس كتير، وكان بيصرخ دايما ويصحى بالليل مفزوع ويجري في المزرعة والحقول. أيد كان بيحاول أن يتغلب على الكوابيس اللي كانت بتجيله دايما عن طريق أنه ينام في أوضة والدته ويلبس الملابس بتاعتها، زي ما حصل في فيلم شهير جدا لو تعرفوه، كان اسمه سايكو. لدرجة انه قيل ان شخصية امه سيطرت عليه، او العفريت او الجن او روحها سيطرت عليه. بعدها وصل يعني تطور الامر ودخل في مرحلة جديدة، بدأ يقرأ في كتب ومجلات ومدونات كانت تملكها الأم، وكانت بتتكلم عن التشريح. الموضوع ده فتح شهيته زي ما بيقولوا، وحب يجرب. عمل إيه؟ بالليل تسلل للمقابر وقام بنبش أحد القبور وسرق جثة بنت ماتت من فترة. خد معاه الجثة للمزرعة وبدأ يجرب فيها الكلام اللي كان مكتوب في الكتب. بعد فترة تحول لشخص مهووس بتقطيع الجثامين، وارتكب أكثر من جريمة قتل بشعة. كان آخر جريمة قتل ارتكبها قتل السيدة بيونس، لأن بعد كده اتقبض عليه وتحاكم وتحول لمستشفى الأمراض العقلية. مات فيها سنة 1984. حكايته تحولت لأكتر من فيلم، أشهرها فيلم مذبحة منشار تاكسس. لكن في الحقيقة هو ما كانش بيستخدم منشار في القتل، لكن كان بيستخدم مسدس. اللي اتبقى من الحكاية دي المزرعة بتاعته، لكن الأهالي حرقوها بالكامل بعد ما كانوا بيسمعوا صرخات بتخرج منها ليلا بالرغم إنها كانت فاضية. البعض قال إنها أشبح الضحايا، والبعض قال إنها شبح والدة جين وبتنادي على ابنها. الناس اللي كانوا بيشرفوا على علاجه في مستشفى الأمراض العقلية قالوا إن هم شافوا شبح لسيدة بتدخل كل يوم ليلا غرفته. لسه ملفات سرية مكملة، ولسه الملف مستبر، وبنفكرك ملفات سرية ملفات حدثت بالفعل وبعنوان وحوش أدمية. سنة 1972 وتحديدا في لوس أنجلوس، وفي أحد المستشفيات فوجئ المرضى وطاقم العاملين بالمستشفى بدخول ست منظرها سبب للناس حالة كبيرة من الرعب والخوف، لدرجة ان في ناس كتير هربت وجريت من المستشفى. قالوا عنها دي كائن غير آدمي، دي وحش. كانت ست لابسة فستان أبيض متغطي كله بالدم، بس ما كانش الشيء ده الوحيد المفزع. المفزع انها كانت شبه العرايس الكبيرة اللي بيتعرض عليها اللبس في فترين المحلات، مانيكان يعني. ملامح وشها بهتة جمدة، ما عندهاش حواجب، وكانت ماسكة جثة قط صغير متقطع وبينزف دم، وكان كل شوية ترفع القط تقطع منه حتة بسنانها وتاكلها. الست دي وقفت في مكانها من غير أي حركة خالص، ورمت القطة من إيدها ووقعت على الأرض. لما خدوها أوضة الطوارئ كانت مستسلمة جدا كأنها ميتة، ولكن كل الأجهزة اللي توصلت بيها قالت أنها على قيد الحياة. الأطباء اتفقوا أنهم يحطوها تحت التخدير علشان يقدروا يسيطروا عليها لو حصل حالة من الهياج لحد ما الشرطة توصل. معظم الموظفين اللي في المستشفى لما شافوا حالة السكون اللي هي فيها خافوا أكتر، وقالوا حالة السكون دي مش مطمئنة. بعدها بشوية بدأت تدخل في حالة من الهياج زي ما توقعوا، وفكرة السيطرة عليها أصبحت مستحيلة. وإذ فجأة جسد هذه السيدة اترفع من على السرير بقدر بسيط جدا، مش الكل أدركه وشافه، والتفتت للطبيب اللي بيحاول يعالجها وابتسمت ابتسامة في منتهى الرعب. بيقولوا ان اسنانها كانت طويلة وحدكة مثل اسنان مصاصي الدماء. الممرضات اللي كانوا متواجدين هربوا من الغرفة، اما الطبيب اللي ابتسمت له هذه السيدة فكان في حالة من الرعب خلته ما يقدرش يتحرك من مكانه ولا يهرب زي اللي هربوا. فضل يكرر سؤال واحد: من انت؟ من انت؟ بيقول انها فضلت تلف بعينيها في كل ارجاء الغرفة وكأنها تتواصل مع كائنات غير مرئية. الممرضات لما هربوا بلغوا الامن اللي في المستشفى. اول ما الست دي سمعت خطوات قدوم رجال الامن هجمت على الطبيب وغرست اسنانها الحادة في رقبته وهمست في ودنه بكلام غير مفهوم. مع دخول رجال الامن كانت ملهاش اثر. البعض قال انها بعد ما همست بهذا الكلام الغير مفهوم في اذن الطبيب خرجت او اختفت من المستشفى، وفي البعض قال شافوها وهي بتجري وخافوا يعترضوا طريقها، والبعض قال انها اختفت ومحدش شافها. اما ادارة المستشفى والشرطة فطلبوا من كل الشهود ان هما ما يذكروش الواقعة دي تاني. في ناس حاولت تفسر الموضوع ده وقالوا ان الست دي كانت ضحية لتجارب جينية حولتها لوحش ادمي، ولما حاولوا يخدروها افتكرت الذكريات المؤلمة والتجارب اللي تعرضت ليها، وده كان نتيجة حالة الهائج، وانها كانت في مختبر ما وهربت. ولكن لحد دلوقتي محدش عنده تفسير عن اختفائها ولا في اي رصد لاي مشاهدات ليها. طيب الطبيب اللي هي قامت بغرس اسنانها في رقبته، الطبيب اصيب بمرض نادر انه كان ما بيعملش او بيسمع طوال اليوم صوت قطط، وكان بيصرخ ويجري في المستشفى ويقول ابعدوا القطط الموجودة عني. أكيد سمعنا عن جريمة قتلة وأكتر المتهم فيها بيتهم الجن إن هما اللي سخروه يعمل كده، وإن هو كان مش مسيطر على نفسه من باب الهروب أو من باب الجنون أو من باب الحقيقة. في إحدى البلاد العربية قضية هزت الرأي العام وقتها لأم قتلت بنتها اللي كان عندها 15 سنة بوحشية شديدة. الأم من وقت ما اتقبض عليها وبتتكلم مع كيان ليس له وجود وبتقول أنت قلت لي أقتلها، أنا أديني قتلتها، عايزني أعمل إيه تاني؟ أنا لسه بتعذب. معظم التفسيرات اتجهت أن الست مريضة بمرض نفسي أدى أن الأم تعمل كده في بنتها أو يخيل ليها هذا الشيء وتقتلها بالوحشية دي، رغم عدم تصديق البعض بأن الأم صاحبة الجسد الهزيل تقدر تقتل بنتها اللي عندها 15 سنة وتسيطر عليها وتقطع أجزاء من جثمانها. لكن ما كانش ده هو الغريب، الغريب في الموضوع كان حاجة تانية. نقوش وعلامات غريبة محفورة بحرق وبعمق شديد على جسد الإبنة. العلامات دي ما كانتش موجودة لما الابنة دخلت المستشفى أو المشرحة، العلامات دي بدأت تظهر أثناء تشريح الجثة. هل كان فعلا في كيان ما مسيطر على الأم هو اللي مدها بالقوى الغريبة دي لقتل البنت، ولا هو فعلا مجرد مرض نفسي؟ طب لو مرض نفسي إيه تفسير العلامات الغريبة اللي كانت بتتحفر على جثمان البنت أثناء التشريح؟ الإجابة مش عندي. ولازلنا في ملفات سرية في كلام معلمين على إذاعتك رقم واحد الراديو 9090. كلام معلمين مواعيده 4 5 جمعة 6 من الساعة 12 للساعة 2 صباحا، ومعاكم أحمد يونس. القصة اللي هنقولها دلوقتي حصلت سنة 1974. كان في رجل ماشي في الشارع عيان وجسمه شافوه كله جسمه غرقان دم. قابله ضابط شرطة كان ماشي بالعربية واستوقفوا المنظر. نزل من العربية قال له في ايه، محتاج مساعدة، ايه الدم ده، وبسأله عن اسمه. الرجل دخل في حالة من الهستيريا وفضل يصرخ ويقول دم الشيطان، هذا دم الشيطان. الناس اتجمعت طبعا حول المنظر وخصوصا بعد الصراخ الهستيري وتعرفوا عليه. هو يدعى مايكل تايلر، هو جارهم المحبوب جدا، ودلوا الضابط على بيته. لما وصل الضابط البيت لقى عربات شرطة تانية، ولما اقتحم البيت فوجئ بمشهد من مشاهد أفلام الرعب. الجدران جماعها ملطخة بالدماء والأشلاء. في منتصف البيت تماما جثة زوجة مايكل تايلر وهي معرضة لأبشع أنواع التشويه. أكيد هو قتل مراته، واكتشفوا بعدها أنه كمان قتل الكلب الخاص بيهم بنفس الوحشية. المذهل في الموضوع أنها ما استخدمتش غير، أو هو ما استخدمش غير إيديه فقط في القتل. إزاي قدر يشوهها ويقطعها لأشلاء باستخدام إيديه فقط؟ محدش عارف. مايكل تايلر كان زي أي راجل عادي ممكن تقابله في الشارع، الكل بيقول عنه كإنسان هادي ووديع جدا. كان عنده محل بيع لحوم ومتزوج من شابة جميلة بيحبها وعنده 5 أطفال. اتعرف على جماعة جديدة وانضم لها من خلال بنت عندها 21 سنة اسمها ماري ريبنسون، وقدرت تقنعه انه ينضم لهذه المنظمة او الجماعة. هذه الجماعة كان هدفها طرد الشياطين، وكانوا بيجتمعوا كل شهر في وقت اكتمال القمر ويعملوا هذه الطقوس او طقوس غريبة معينة مفروض انها طقوس لطرد الشياطين، وبتساعدهم ان هم يزودوا الايمان بتاعهم. اللي اتقال بعد كده من احد الجيران ان الزوجة حكت وقالت انها شكت ان جوزها بيخونها، خصوصا بعد تكرار تأخيره لحد الفجر كذا يوم ورا بعض كل شهر. لكن الشكوك اتبخرت. اللي حصل انه في اثناء احدى الجلسات مع المجموعة دي حصل له تغيرات غريبة. زمايله في المجموعة لما تم القبض عليهم قالوا وشه حمل تعبيرات غضب غريبة، اسنانه شكلها اتغير امامنا، عينيه بقت كلها سوداء، بقى وشه أشبه بوجوه الحيوانات المتوحشة، وبدأ يصرخ فيهم بصوت لا يمكن أبدا أن يكون صوت آدمي، وحاول يهاجم ماري رابنسون وكأنه على وشك افتراسها. لكن باقي أفراد يهاجمهم، لكن باقي أفراد المجموعة سيطروا عليه بقراءة بعض التراتيل الدينية اللي كانوا بيستخدموها في طرد الشياطين. بعدها فاق وأنكر تماما أي حاجة من اللي حصلت. المجموعة وقتها قالوا أصيب مايكل بمس شيطاني، ولازم نساعده ونلجأ للقساوسة في الكنيسة لتخليصه من هذا المس الشيطاني. وقبل جريمة قتل مراته بيوم تم عمل جلسة لطرد الشياطين المسيطرة على روح مايكل. الكل قالوا أن أعراض المس كانت متطابقة تماما معاه. الجلسة بدأت في منتصف الليل، وأصيب مايكل في هذه الجلسة بنوع من الهياج الشديد جدا وتشنجات عنيفة. تحول بعدها لوحش أو حيوان مفترس وحاول يهاجم القساوسة اللي بيحاولوا يعالجوه. فقرروا ربطه زي ما بيحصل في الأفلام بتاع طرد الأرواح أو الشياطين، فقرروا تثبيته على كرسي وربطه فيه بقوة علشان يقدروا يسيطروا عليه ويكملوا الجلسة. بعد 8 ساعات من كلام غريب يصدر منه قدروا يطردوا. قالوا القساوسة أن تم طرد 40 شيطان من جسد مايكل، لكن في 3 مش عارفين يسيطروا او يخرجوهم ويلزم لهم جلسة اكبر. في الوقت ده كان الكل اصابوا التعب والعياء الشديد. الساعة كانت وصلت لـ8 الصبح، وللأسف روح وانقض على زوجته بوحشية وقتلها وقطع جسمها وشوه الجثة بوحشية شديدة واتجه للكلب وقتله بنفس الوحشية. الأبناء ما ماتوش لأن الزوجة كانت ناوية تناقشوا في الحال أو في الوضع اللي وصل ليه، فكانت بعتتهم لمنزل حد من الأسرة. أثناء التحقيق مع مايكل كان بيردد كلمات مش مفهومة، لكن بعض الكلمات كانت مفهومة مثل لقد خلصت روحي، لقد تم إطلاق سراحي، لقد تحرر الوحش، لقد دمرت الشر الذي بداخلي. قررت المحكمة خضوع مايكل تايلر للعلاج النفسي وفسرت اللي عمله في زوجته والكلب بحالة من الجنون، وتم إطلاق سراحه من المستشفى العقلية، وحاول بعدها الانتحار 4 مرات. حاول قتل فتاة صغيرة، حكمت المحكمة عليه بعدها برجوعه للمصحة مرة تانية. اللي حصل بقى في فترة وجوده في المصحة وابتعاده عن المنزل ان كل الجيران قالوا ان كانوا بيسمعوا صرخات الزوجة، وعارفين صوتها بالظبط. وكانوا بيسمعوا نباح الكلب. خلينا نقول لكم من خلال هذا الملف عن أعراض قيلت عن أعراض المس الشيطاني: فقدان الشهية ونقصان شديد في الوزن، كراهية للرموز الدينية بكل أشكالها، إيذاء الجسد بالخدش والعض والجرح، الشعور ببرودة الغرفة أو بحرارتها الشديدة، تغيرات مفاجأة في لون وجسم وحجم الجسم، نوبات جنون وغضب ومهاجمة للآخرين بدون سبب، تغير صوت الشخص إلى صوت آخر أو ربما يتحدث بأصوات كثيرة، ظهور قوة بدنية على الشخص الممسوس لا تتناسب أبدا مع حجمه وجسده وعمره، ظهور مرونة غريبة قد تصل أن الشخص يقدر يحني أو يتني جسمه بشكل لا يقدر عليه الشخص الطبيعي، التحدث بلغات غير مفهومة ولغات غير موجودة، طيب هنروح لكندا سنة 1980. توني شاب بسيط قضيت الظروف انه يعمل كحارس امني لاحد احدى العمارات. الشغلانة كانت بسيطة ومش محتاجة مجهود لكنها محتاجة تركيز، المهم يشوف اللي خارج واللي طالع وما يخليش حد غريب يدخل العمارة. كانت نوبة الحراسة بتاع توني دايما بالليل، كان بيقعد معاه حارس العمارة المجاورة وكان اسمه جونز، وبمرور الوقت أصبحوا أصدقاء جدا. في أحد الأيام توني كان قاعد فوق سطح العمارة ولفت انتباهه أن في واحدة ست دخل عليه، ملامحها ما كانتش واضحة بسبب أن القمر كان مختفي في هذه الليلة. بدأ يدقق في تفاصيل ملامحها، قربت منه، حس انها خطواتها على الارض تختلف عن خطوات اي بشر، وبدأ يحس ببرودة شديدة بتهجم على جسمه. خرج كشاف ووجهه ناحيتها لكنها اختفت وتلاشت بدون اثر، لكنه حس بحد وراه، لكن برضو ما كانش في حد. تاني يوم حكى لصديقه جونز اللي حصل، وشه اتغير وقال له: انت شفتها؟ العمارة دي فيها واحدة اتقتلت من مدة وانا شفت شبحها اكتر من مرة. توني ما اهتمش بالكلام اللي جونز قاله ولا حتى باللي هو شافه، واستمر في العمل. رجع له صديقه وقال له: أنا كنت فاكر أن أنت ممكن يعني عشان أنت من أهل المنطقة أو من المتواجدين في هذه المنطقة مش هتظهر لك، أو أن أنت يعني مش هتشوف أي حاجة، أنا بنصحك أن أنت تغير معاد الشغل أو تسيب الشغل الليلي لأن الست دي ممكن تضرك، أنا وغيري شفناها وهي مؤذية. توني قال له: أنا عارفها كويس. الرد غريب، أو جونز اللي قال له آسف. مر 3 أيام وبعدها تم العثور على جثة جونز، وبجوار الجثمان ورقة مكتوب عليها: أنا آسف. قيل إن جونز هو من قتل هذه السيدة من عدة سنوات. أخطر الوحوش هي الوحوش اللي بتتنكر على هيئة ملاك. الكلام ده بينطبق على دكتور بورفيلد، دكتورة في مستشفى حكومي في واشنطن، والكلام ده حصل سنة 1900. استخدمت المرضى كفئران تجارب لطريقة علاج غريبة هي ابتكرتها، حاجة اسمها العلاج بالجوع. شعارها العلاجي طويل للمدة اسمه الصيام للشفاء المرض، كانت بتعتمد فيه على إعطاء المرضى قطعة صغيرة من الطماطم وقليل من الشوربة والمرق، وبسبب كده عانى كتير من المرضى، لكن للأسف محدش كان عارف هي بتعمل ايه لأنها كانت شديدة الحرص والدهاء. توفي أول مريض على إيدها سنة 1902، وتوالت بعده الوفيات، وبيقال إنها وصلت لأربعين حالة وفاة. المرضى كانوا بيفضلوا يترجوها من أجل إن هم يتناولوا الطعام أو أي حاجة علشان تسد جوعهم. كانت إنسانة قاسية جدا وبترفض، لدرجة إن وزن أحد المرضى وصل لعشرين كيلو فقط. تم القبض عليها سنة 1911 وتحكم عليها بعشرين سنة سجن، لكن بسبب ثغرة في القانون قدرت تخرج بعد سنتين. كانت مقتنعة إن محدش فاهم حاجة وإنها الوحيدة اللي بتعمل لمصلحة الطب ولمصلحة البشرية، ورددت أكتر من مرة إنها بتنفذ أوامر الملوك. بعد ما خرجت من السجن رجعت افتتحت مصحة خاصة بيها وحاولت تطبق الأسلوب، لكن الأهالي ثاروا عليها وحرقوا المصحة. قالت ما بدهاش، أنا هطبق قرار العلاج بالجوع على نفسي، لأنها كانت أصيبت بميكروب خطير. النتيجة أنها ماتت من الجوع، وأنهت فصل من فصول القسوة والبشاعة اللي برضو مش عارفين هل مصدرها النفس البشرية فقط ولا في كائنات تانية وقوة تانية احنا ما نعرفهاش. بعض المرضى اللي فلتوا من ايديها بيقولوا انها لما كانت بتمارس معهم هذا الشكل من العلاج كانت بتتحدث معهم بصوت راجل، وكانت دايما عينيها بتبص في أماكن مختلفة غير أنها بتبص للمريض نفسه. ممكن الكائنات المتوحشة تقتل علشان تعيش أو تدافع عن نفسها، لكن الإنسان ممكن يقتل عشان يتسلى. أوكرانيا، ثلاث شباب من أوكرانيا وقفوا على طريق مهجور، واحد منهم مسك كاميرا للتصوير وعد من قدامهم رجل كبير في السن راكب دراجة. الثلاثة ضربوه وبعدين سحبوه على الأرض، وكان ده بغرض التسلية واللعب. الثلاثة فضلوا يضربوا في الرجل العجوز لحد ما مات. بعد ما خلصوا سحبوا الجثة للغابة وقاموا بدفنها. طبيعي ان الجريمة مفيش حد يعرفها لولا الفيديو اللي صوروه. واحد من الثلاثة خد الفيديو ونزله على الديب ويب. الفيديو جذب مشاهدات كتير. في الأول المشاهدين فكروا إن ده فيديو مش حقيقي، لكن اللقطات كانت واضحة جدا. شهرة الفيديو وصلت لرجال الشرطة اللي حققوا في الموضوع واتقبض على الثلاث شباب. بعد كده قالوا احنا كنا داخلين تحدي مع القوى الخفية، وكان في تحدي إن احنا نحقق أقصى درجات التسلية، لكن اللي حصل إن بعد التحقيق معاهم كاميرات المراقبة صورت مشاهد من الفيديو غريبة جدا. التلاتة كان في قوى أو أشخاص غير مرئيين بيقوموا بتعذيبهم، لدرجة إن واحد فيهم كان بيطير وكأن في حد بيشيله وبيخبطه في الحيطان. فصلوهم عن بعض، كل واحد فيهم اتعرض لهذا النوع من التعذيب، والثلاثة ماتوا نتيجة هذا التعذيب. كلنا عارفين مدى احتياج طلاب الطب للتدرب على جثث بشرية حقيقية، لكن الموضوع ده قل شوية مع ظهور الكمبيوتر والأجهزة الصناعية، وناس بتعتبر الموضوع ده فيه انتهاك للأدمية ولقدسية الموت، لكن في ناس بتقول ده بينقذ أرواح الملايين ولازم وضروري. طيب خلينا نروح لناس تانية. في ثلاثينات القرن التسعتاشر كانت الطريقة الوحيدة للحصول على الجثث من أجل التشريح كانت هي جثث المجرمين اللي اتحكم عليهم بالإعدام. في الفترة دي ما كانتش حالات الإعدام كتير، الأطباء والعلماء كانوا بيضطروا يشتروا الجثث من لصوص المقابر. لصوص المقابر كانوا أشخاص سيئين بمعنى الكلمة، معظمهم كان بيصرف الفلوس اللي بياخدها على الخمور وخلافه. قيل إنهم كانوا بيشوفوا أشباح بتطردهم، وكان كتير من اللي بيسرق الجثث بتنتهي حياته نهاية مأساوية، وأحيانا الانتحار بيكون هو النهاية الغالبة لمعظمهم. الفلوس أغرت ويليام واحد من أصدقائه. ويليام كان عنده فندق على أحد الطرق السريعة. الفندق كان معظم النزلاء فيه من المسافرين اللي بيسافروا بالليل وبيضطروا يباتوا فيه ليلة واحدة اللي هو الموتيل أو ليلتين بالكتير. اتفق ويليام مع صديقه إريك إن هم يقتلوا النزلاء اللي بيجوا ويبيعوا الجثث للأطباء الغير شرفاء. قتلوا 12 شخص. استمرت جرائمهم سنتين قبل ما يتقبض عليهم. الغريب ان مفيش حد شك ولا سألهم عن مصدر الجثث اللي بيبيعوها. الصدفة هي اللي قادت الشرطة للقبض عليهم وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقا. لكن تظل حكايتهم كابوس لكل مسافر بيسافر بالليل ويضطر انه يبات في استراحة او فندق على الطريق. اما عن النزل او المطال اللي كانوا بيملكوه، اشترى احد الرجال الاعمال او الاثرياء، ولكن كل يوم بالليل صرخات. يصحى النزلاء على صوت صرخات ويخرجوا لهم يجروا في الشارع ويدوروا على مصدر الصرخات، لكن مفيش. زمان في عروض السيرك كان في حاجة غريبة جدا، كان في فقرات مخصصة للأشخاص اللي عندهم بعض التشوهات الخلقية علشان الجمهور يتفرج ويضحك. تتوقعون الوحشية البني أدمين وصلت لكده؟ هقول لك قصتين حصلوا بجد. سنة 1834 اتولدت جوليا من أب مكسيكي وأم هندية. جوليا اتولدت بمرض نادر بيخلي الشعر ينمو في كل أنحاء جسدها لدرجة انها كانت شبيهة بالغوريلا. المرض اللي عندها كان اسمه فرط الاشعار. لما كبرت جوليا البعض اطلق عليها القاب كتير، من بينها اقبح امرأة في العالم ولقب المرأة الوحش ولقب المرأة القرد. شخص اسمه ثيودور سمع عنها واستغلها وتجوزها علشان يشغلها في السيرك. كان جواز من أجل الاستغلال فقط، وكان بيقدمها للناس يتفرجوا عليها. سنة 1860 جوليا خلفت والابن ولد مصاب بنفس المرض. أصر هذا الرجل البشع على عرض الطفل على الجمهور. فضلت جوليا تترجى هذا الرجل وتتوسل إليه إن ده ما يحصلش في ابنها، لكنه أصر. وبعد العرض الأول مات الطفل، وماتت جوليا بعده بأيام قليلة. عارفين ثيودور عمل إيه؟ حنط جثمان جوليا وجثمان الابن وحطهم جوا قفص زجاجي وكان بيعرضهم للفرجة في السيرك. ولكن هناك نهايات لكل الوحوش. السيرك كان بياخد أجازة دايما يوم السبت. يوم الحد العاملين في السيرك بيطمنوا كالعادة زي ما هو بيوصيهم على ده، على الصندوق الزجاجي اللي فيه جثة جوليا وجثة الابن. لكنهم لقوا جثة جوليا وجثة الابن وجثة ثيودور. والمرعب في الموضوع ان جثة ثيودور كانت محنطة، وكأنها محنطة منذ شهور طويلة. سنة 1810 سارة بارتمان بنت من قبيلة في جنوب افريكا. في الفترة دي كان موضوع العبودية منتشر، وكانوا اللصوص الاوروبيين بينزلوا على سواحل افريقيا يخطفوا البشر، يعني يخطفوا اصحاب البشر السوداء ويستخدموهم كعبيد. سارة كانت من ضمن اللي تم اختطافهم، لكن كانت مختلفة. جسد سارة كان ضخم شوية، فقاموا ببيعها للسيرك. وفي السيرك كانت بتتعامل نفس معاملة الحيوانات تحت إشراف مدرب الحيوانات المفترسة. الكلام ده سنة 1810. المدرب كان بيخليها تتصرف بالضبط زي الحيوانات وتنط وتمشي بنفس مشية الحيوانات، لدرجة إنها نسيت إنها إنسانة أو إنها تقدر تمشي زي البني آدمين. الفلوس اللي كانت بتجيله من هذا العرض كانت كتيرة جدا، كانت بتمثل نصف دخل السيرك. بعد 6 سنين ماتت سارة. دكتور اسمه جوج خد جثمان سارة، وبعد لما ماتت ب24 ساعة وشرح الجثمان وانتزع منها المخ والأعضاء الداخلية وقام بوضعهم في الفورمالين، واحتفظ كمان بالهيكل العظمي بتاعها وعمل عليه قالب لشكلها وعرضها في متحف فارس اسمه متحف الإنسان. فضل جثمانها يعرض لزوار المتحف لسنين طويلة. تعرفوا ان سنة 2002 نيلسون مانديلا خاطف فرنسا وقدر يرجع الجثمان عشان تدفن في موطنها في جنوب افريقيا، وتم دفنها وتقبنها في شهر اغسطس في يوم المرأة العالمي سنة 2003 تقريبا. ستيفن كينج قال جملة شهيرة: ان الوحوش الحقيقية تعيش بداخلنا. هل فعلا في وحش حقيقي موجود جوه كل واحد فينا، وكل الموضوع بس انه ما لقاش الفرصه انه يخرج للنور؟ خلينا نختم بتجربه اتعملت علشان نجاوب على السؤال ده. تجربة قام بيها شخص أمريكي يدعى فيليب زامبارور، كان بيحاول يقيس رد فعل الإنسان لما ياخد السلطة الكاملة على ويستغلها على حياة شخص آخر. عدد المتطوعين كانوا 24 متطوع كلهم طلاب في الجامعة، واتفقوا معهم انهم هياخدوا $15 في اليوم الواحد، وتقسم المتطوعين على مجموعتين، مجموعة منهم مساجين ومجموعة حراس. التجربة كانت في قبو جامعة كان متجهز فيها نموذج لسجن حقيقي في جامعة ستانفورد. التقسيم تم بشكل عشوائي من غير معيار محدد عن طريق عملة معدنية، وده اللي خلى المشاركين بدور المساجين يستغربوا بعد نهاية التجربة، لأنهم كانوا معتقدين أنهم يتم اختيارهم في الجانب الآخر بسبب أو أن آسف تم اختيارهم بسبب البنيان، لكن الاختيار زي ما قلنا كان قرعة بالعملة. الحراس لبسوا أزياء عسكرية زي الضباط الحقيقيين واستلموا العصيان اللي بتستعملها الشرطة في فض الشغب، ولبسوا نظارات سودة الغرض منها أنها تمنع أي التواصل بالنظر بين المساجين والحراس. أما لبس المساجين فكان ملابس فضفاضة تم اختيارها بواسطة العالم فيليب شخصيا عشان تناسب وجودهم في السجن. قبل بداية التجربة بيوم حصل اجتماع بين الحراس والمشرفين على التجربة، واتفقوا على أنهم ما يستخدموش العنف الجسدي مهما حصل، وانهم هيديروا السجن زي ما هم عاوزين كأنهم في سجن حقيقي بالضبط. وفي اليوم المحدد وفي يوم بداية التجربة راح الحراس لبيوت المساجين وقبضوا عليهم بتهمة السطو المسلح، واستخدموا الكلبشات في القبض عليهم واخدوهم على السجن علشان يبدأوا اجراءات السجن المعتادة من تصويرهم، واخدوا رقم ارقام بدلا من اسمائهم، وده اللي هيتعاملوا من خلالها في السجن، يعني المسجون بقى عبارة عن رقم وليس شخص. من اليوم الاول للتجربه بدا يظهر على الاشخاص اللي اختاروا تم اختيارهم كحراس تحولات كبيره في شخصياتهم بتخالف شخصياتهم الحقيقيه اللي كانت بتتسم بالهدوء والالتزام، وبداوا ان هم يعاملوا الاخرين بمعامله سيئه جدا. وفي اليوم الثاني المساجين عملوا عصيان بسبب المعامله اللي بتحصل من الحرس، لان ده زي ما يقولوا كده مش احنا ما كناش متفقين ان اللعبه تكون كده، لكن الحراس بدأوا يتحولوا وفضوا الاعتصام بالقوة لدرجة انهم اشتغلوا ساعات اضافية علشان يقضوا عليهم. الامور تطورت من ناحية الحرس وبقت تصرفاتهم اكثر غرابة وحشية لدرجة اصبح دخول الحمام من المستحيل والحرمان من الاكل نوع من العقاب. وابتدوا كمان الحراس يضربوا المساجين واستخدموا طرق مختلفة في التعذيب، وكانوا بيسحبوا اغطية السرائر والمخدات من المساجين اللي بيعملوا اي شغب. وكمان كانوا بيمنعوهم من النوم، وده أسلوب تعذيب معروف إنه بيخلي السجين يفقد أي قدرة على التركيز. بعض المساجين دخلوا في نوبات بكاء وهستيريا نتيجة المعاملة اللي كانت بتحصل لهم وطلبوا الخروج من التجربة، ومنهم السجين رقم 416 اللي أعلن عن إضراب تام عن الطعام، فتم عقابه في غرفة انفرادية لمدة 3 ساعات وهو شايل الأكل اللي رافض يأكله. وكل ما كانوا يطلبوا إنهاء التجربة كانوا بيقابلوا برفض تام. أما المساجين زملاء المساجين فالحراس خيروهم بين أنهم يسحبوا منهم أغطية السرائر أو يفضل السجين رقم 416 في الانفرادي، فاختاروا أنهم يحتفظوا بالأغطية، وده كان أحد تأثيرات التجربة عليهم. 2 من المساجين جالهم حالات نفسية كان من الصعب أنهم يستمروا في التجربة، وتم اضطراريا خروجهم بعد 36 ساعة. بعد مرور 6 أيام على التجربة أصيب الجميع بحالة من الاكتئاب ورغبة في الانتحار. المساجين اتفقوا مع بعض وحصل اشتباك رهيب بينهم وبين الطرف الثاني. هذا الاشتباك كان اشتباك دموي تام. كل واحد من الطرفين كان عايز يخلص على الطرف التاني بأسوأ طريقة. كل الأطراف نسيت إن هم في تجربة وهم اللي متفقين وموافقين عليها من الأول. واحد من المساجين تم تعليقه على حبل مشنقة في وسط السجن لولا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة. النار ولعت في المكان وتم استدعاء المطافي وانتقل المصابين للمستشفيات وسط حالة من ذهول المراقبين. تم إيقاف التجربة بعد مرور 6 أيام مع أن المفروض أنها كانت 2 أسبوع. تم تحويل كل القائمين على التجربة لسجن للمحاكمات العاجلة. انتهت التجربة بنتائج مرعبة. اضطر معها الدكتور فيليب أنه يتابع كل المشاركين فيها برغم أنه كان محول هو كمان للتحقيق. التجربة بسبب نتائجها المرعبة اتعملت قصتها أكتر من فيلم بيحكي عن هذه التجربة وتأثيرها على المشاركين فيها. صحيح التجربة ما استمرتش كتير، لكن ظهر بعدها تساؤلات كتير. من بين التساؤلات دي: هل الشر جزء من تكوين البني آدم؟ هل جوانا وحوش أدمية؟ هل كل واحد فينا جواه فعلا وحش ومستني الفرصة علشان يظهر؟ التجربة الأخيرة تجربة من قرية مصرية، تحديدا في المنوفية. بتحكي زوجة عن إنها كانت الزوجة التانية في حياة زوجها، وإن كانت الزوجة الأولى بعد إتمام هذه الزيجة أو بعد الجوازة التانية في حالة من البكاء الدائم. بتقول إنها لما اتجوزته كان قال لها إن الزوجة موافقة، ولكن يعني بالبلدي كده بتقول كنت عارفة وبستعبط إن أكيد مش موافقة. اللي حصل إن الزوجة الأولى من ليلة الزفاف أو من ليلة الزواج الثاني كانت بتروح وتخبط على الباب وتفضل تصرخ وتقول للزوج نهايتك على ايدي. كان بياخد الموضوع في الاول بنوع من الاستخفاف، وفي مرة خرج وكان الكلام ده الساعة 1 بالليل وفضل يضرب الزوجة الاولى ضرب مبرح جدا لدرجة انها فقدت الوعي على باب البيت. عملت ايه الزوجة الاولى؟ راحت لواحد من الدجالين وعملت عمل للأسرة التانية بالكامل. اتعرف ازاي؟ اتعرف لما الزوجة التانية لقت العمل موجود تحت المخدة. الزوج عمل ايه؟ اتصل بزوجته الاولى وقال لها تعالي هنحاول نسوي الموضوع ده، ولو انت عايزة ان احنا يتم الطلاق خلاص انا ندمان وقررت ان انا اطلقها، بس تعالي علشان لازم يكون في اقناع ليها او ان احنا نشوف ايه اللي هتطلبه علشان تمشي. الزوجة الاولى راحت البيت ما كانتش عارفة اللي مستنيها. الزوجة التانية بمساعدة الزوج ذبحوها وهي داخلة من الباب. بتحكي الزوجة التانية وبتقول أنا ما ذبحتش، أنا كنت واقفة بشوف اللي بيحصل، شاركت بأن أنا شجعت لكن أنا ما ذبحتش، هو اللي خلاها داخلة ومجرد ما دخلت بالسكينة وقطع رقبتها. بتقول أنا مش هنسى منظرها وهي بتزحف على الأرض زي الحية أو التعبان وهي بتطلع في الروح والدم مالي للصالة كلها. بعد ما ماتت تماما هي والزوج، نظفوا كل حاجة ونظفوا كل أثر للزوجة. وهو عمل إيه؟ في الغيط عندهم، في الغيط بتاعهم، حفر حفرة كبيرة بالليل متأخر ودفن الزوجة. بتقول كنا خلاص وعد علينا وقت وقلنا للموضوع مش هيتكشف خلاص، والموضوع وخصوصا ان الارض بتتزرع والحفرة كانت كبيرة وعميقة. لكن اللي حصل انها في مرة راحت عند اهلها ورجعت لقيت الزوج في حالة يرثى لها، وقال لها صفية رجعت. بتقول انا كنت فعلا نسيت اسمها فبقول له صفية مين؟ قال لها صفية مراتي اللي احنا دبحناها. تقول انا قلت له احنا ما دبحناش، انت اللي دبحت، ومفيش حاجة اسمها الميت بيرجع. قال لها لا رجعت، وكانت موجودة في الأوضة معايا دلوقتي. بتقول انا كنت مش مصدقه وشايف ان هو بيحاول يخوفني او عايز يطلقني ويخلص مني او بيدور على اي حاجة يطفشني بيها، لكن الوضع بدأ يتدهور مرة في التانية وبدأ يمتنع عن انه يخرج من البيت. بتقول بقيت اخاف انام معاه في الأوضة لانه كنت بصحى بالليل الاقيه بيكلمها. ما كنتش بشوف حاجة الحقيقة، لكن كان بيكلم حد هو في الأوضة. سبت الأوضة وبقيت انام في أوضة لوحدي وهو في أوضة لوحدي، لحد ما في يوم قبل الفجر كنت صحي اشرب سمعته بيصرخ. حاولت افتح الباب، الباب ما اتفتحش. سمعت عمال يقولها سامحيني، مش انا اللي قتلتك، هي اللي قتلتك، هي اللي كانت عايزاني اموتك، انا ما قتلتكيش، انا ماليش دعوه. بتقول سبت البيت وطلعت اجري ووقفت اصوت في الشارع. الناس كسروا الباب ودخلوا. المنظر اللي شفناه بالظبط بتقول ان جوزي كان شانق نفسه، بس انا متأكدة ان مش هو اللي شانق نفسه ولا حاجة. محدش يعرف الحكاية دي خالص، وفضلت الزوجة الاولى مفقودة ومحدش يعرف الحكاية ان احنا قتلناها، ولا حد يعرف الحكاية التانية ان هي رجعت تيجي لجوزي. اما هي فبتقول لا ما حصل لهاش حاجة بعدها، وما ظهر لهاش لا الزوج ظهر ولا الزوجة ظهرت زي ما ممكن كلنا نكون متوقعين. لكنها بتقسم وبتؤكد انها في الاول كانت مش مصدقة، لكن اللي حصل انها فعلا ظهرت. القصة دي نشرت، والطب النفسي قال الزوج نوع من تأنيب الضمير خلاه يتخيل مثل هذه الأمور، وأنه وصل لمرحلة من الندم والشعور بتأنيب الضمير أنه انتحر، وهو متوقع أو معتقد أن الزوجة هي اللي بتبتدي. خلصنا الملفات أو ملف النهاردة عن الوحوش. يعني الحقيقة الوحوش الأدبية اكتشفنا انها ابشع بكتير من اي وحوش مفترسة. السؤال، هل الانسان فعلا لما بيتوحش او بيخرج منه هذا الجانب الاخر بيكون اكثر عنفا وشراسة من اي حيوان او اي كائن مفترس في الكون؟ تصبح على خير. الأربع الجاي هنكمل النداها الحلقة التانية، لكن بكرة حلقة جديدة من كلام معلمين عادي كالعادة إن شاء الله في منتصف ليل مصر من الساعة 12 للساعة 2 صباحا، ونتقابل تاني ويكون معاكم أحمد يونس، وبرضو حلقة من غير ضيوف، هنلعب نهزر مش هنترى.